جينا يا اخواني ننشد ونغني فرحة الغال نبارك ونهني جينا يا اخواني ننشد ونغني فرحة الغال نبارك ونهني مبارك يا بيوم مبارك يا بيوم ويا أم تهني يا خيها اللي بجمعها لينا بذكر الله صلاة على